أورد النسائي هذه الترجمة ترجمه هي الاشتراط في الحج. ومعنى الاشتراط في الحج أن يقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني، يعني أنها تحل حيث يكون الحبس لها وعدم تمكنها. هذا هو المقصود بال هذا هو المقصود بالاشتراط في الحج، يعني انه عند الاحرام يقول المشترط فان حبسني حابس محل حيث حبسني. اورد النسائي حديث عبد بن عباس في قصه ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب ابنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر ابن عباس ان ضباعه اشترطت في امر النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصود اشترطها انها قالت فان حبسني حبس محلي حيث حبسني، كما جاء ذلك مبينا في الروايه الاخرى. هذا هو الاشتراط في الحج. وبعض العلماء قال بالاشتراط، جمهور العلماء او بعض العلماء قالوا بالاشتراط استنادا الى حديث عائشه، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انكار الاشتراط، فقيل انه لم يبلغه الحديث في ذلك، او انه بلغه واعتبره خاصا بضباعه بنت الزبير، خاصا بضباعه بنت الزبير. ومن العلماء من قال باختصاصه بها، وانه لا يحصل اشتراط في الحج، لكن جمهور العلماء على جوازه، ومنهم من قال بأنه خاص بها، خاص بها. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط ولا أرشد الناس إلى أن يشترطوا، ولكن لما سألته رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها تريد الحج وهي شافية، يعني مريضة، يعني ثقيلة مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي فقولي إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. فمن العلماء من قال بخصوصه أو بتخصيصه في من كان يعني خائفا أو كان هناك أمر يقتضي ذلك، ومنهم من قال بجوازه مطلقا، ومنهم من قال بجوازه مطلقا. وأما إنكاره مطلقا فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد أجيب كما ذكرت بأنه ما بلغه الحديث، أو أنه بلغه ولكن اعتبره خاصا لرباعة بنت الزبير. وقد نقل الحافظ بن حجر عن البيهقي أنه قال لو بلغ حديث رباعة بنت الزبير بن عمر لقال به، لو بلغ حديث رباعة بنت الزبير قصة رباعة بنت الزبير بن عمر لقال به، يعني أنه إما ما بلغه الحديث أو أنه بلغه كما واعتبره خاصا بضباعة بنت الزبير وليس بغيرها من الناس. لكن كما هو معلوم الأحكام لا تخص من كان سببها، بل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للأمة وخطاب للجميع، إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوص، إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوص. قال أخبرنا هارون بن عبد الله، أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي الحمال وثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي داود، عن أبي داود وهو الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي وثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حبيب، عن حبيب بن أبي حبيب، عن حبيب بن أبي حبيب، حبيب بن يزيد وهو صدوق يخطئ وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن عمرو بن هرم، عن عمرو بن هرم وهو ثقة، ثقة من إيش؟ ثقة من زيادة؟ ثقة هذا اللي قال فيه